الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، يقول الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. إخوة الإسلام، هذه هي الآية الأولى من سورة الأنعام، استفتحها الله تبارك وتعالى بإثبات أن الحمد له عز وجل، معلما عباده وآمرا لهم أن يحمدوه بأن يقولوا الحمد لله، ثم ذكر دلائل استحقاقه للحمد دون سواه، فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. قال الطبري رحمه الله: يقول تعالى ذكره: أخلصوا الحمد والشكر أيها الناس لله الذي خلقكم وخلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ولا تشركوا معه أحدا، فإنه سبحانه وتعالى وحده هو المستحق للحمد دون سواه، لما له عليكم من أياد ومما له عندكم من نعم دون الذين عبدتموهم من دونه وجعلتموهم له شركاء. واختلف المفسرون في المراد بالظلمات والنور، فقال الجمهور: المراد سواد الليل وضياء النهار. وقال الحسن البصري رحمه الله: المراد الكفر والإيمان. فالظلمات قسمان: ظلمات حسية وظلمات معنوية. فالظلمات الحسية هي سواد الليل، والذي يضيء للناس في سواد الليل نور القمر، كما قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. والذي يضيء للناس في ظلمات الكفر هو نور العلم. الذي يضيء للناس في ظلمات الليل نور القمر، والذي يضيء للناس في ظلمات الكفر نور العلم. فإن العلم نور يقذفه الله تبارك وتعالى في قلب من شاء من عباده، فيفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والخطأ والصواب، فلا تلتبس عليه الأمور ولا تختلط. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فإذا دخل النور القلب وتمكن منه استنار وعرف ما ينفعه فأتاه وما يضره فاجتنبه. وإذا حرم القلب ذلك النور قام في الظلمات لا يهتدي سبيلا، فقام حيران لا يدري إلى أين يتجه ولا إلى أين يقصد، كلما دعاه داع إلى جهة أجابه، لأنه ليس عنده من العلم ما يفرق به بين الداعي إلى الإيمان والداعي إلى الكفر، ولا ما يفرق به بين الداعي إلى الهدى والداعي إلى الضلال. ولذلك فرق الله تبارك وتعالى بين من آمن ومن كفر، فقال عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يقول سبحانه: أومن كان ميتا بالكفر، جعل جل ثناؤه الكافر كالميت لأنه لم يعرف ما ينفعه وجهل شرائع الله تبارك وتعالى ودينه، ولم يأخذ نصيبا من طاعة الله حتى ينجو من عذاب الله. فأحييناه بالإيمان والإسلام فأنعشناه، فصار يعرف ما ينفعه وما يضره، فهو يجد ويجتهد فيما ينجيه من عذاب الله وغضبه وسخطه في الآخرة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، جعلنا له نورا يمشي به على قصد السبيل، والمراد بهذا النور الإيمان والقرآن، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. وقال سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، يعني ظلمات الكفر، فهو في الأرض حيران لا يعرف الطريق حتى يسلكها ولا يرى من شدة الظلمة التي هو فيها، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها لجهله بالطريق ولشدة الظلمة، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون من الكفر والمعصية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: زين لهم الشيطان عبادة الأصنام، فلم يزل بهم الشيطان يزين لهم سوء عملهم حتى رأوا الضلالة هدى والباطل حقا، فاستقر ذلك في قلوبهم وتمكن منها فعضوا عليه ولم يتركوه، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، فالعالم كالبصير والجاهل كالأعمى. وما يستوي الأعمى والبصير؟ العالم كالبصير والجاهل كالأعمى. وما يستوي الأعمى والبصير؟ فالأعمى إذا مشى في الطريق من غير قائد عرض نفسه لما يضره، عرض نفسه لما يضره، وربما أفسد ما كان في طريقه من الأمتعة النافعة للناس، فلم يسلم ولم يسلم منه غيره. بينما البصير الذي يمشي بنور الله عز وجل يعرف المحظورات فيجتنبها، ويعرف المنافع فيأتيها، سلم وسلم منه غيره. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: العلم مصباح يستضاء به، العلم مصباح يستضاء به، فمن سلك الطريق ومعه مصباح هدي إلى صراط مستقيم، ومن سلك الطريق من غير مصباح ربما وقع في بئر بوار فعطب. قال ابن سيرين رحمه الله: إن قوما اتخذوا محاريب فصلوا وصاموا من غير علم. إن قوما اتخذوا محاريب، يعني أماكن للعبادة، فصلوا فيها وصاموا من غير علم، والله ما عمل أحد بغير علم إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وقال الحسن البصري رحمه الله: العامل بغير علم ما يفسد أكثر مما يصلح، العامل بغير علم ما يفسد أكثر مما يصلح. فاطلبوا العلم طلبا لا يضر بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبا لا يضر بالعلم. فإن قوما عبدوا الله سبحانه وتعالى بغير علم فحملهم ذلك على أن شهروا سيوفهم في وجوه المسلمين واستحلوا دماءهم، ولو أنهم تعلموا لم يدلهم العلم على ما فعلوا. إن قوما صلوا وصاموا بغير علم حتى حملوا السيوف على المسلمين واستحلوا دماءهم، ولو أنهم تعلموا لم يدلهم العلم على ما فعلوا. عن زيد ابن وهب الجهني أنه كان مع علي رضي الله عنه في الجيش الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي رضي الله عنه لمن معه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ولذلك قال معاذ بن جبل إمام العلماء رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وبذله لأهله قربة، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبه حياة القلوب من الجهل، وهو نور الأبصار، وهو نور الأبصار ومن العمى، وقوة الأبدان من الضعف. به أي بالعلم توصل الأرحام، ويعرف الحلال والحرام، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي كل إنسان بأن يأخذ حظه من العلم، فكان يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. قال عطاء رحمه الله: حلق الذكر مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع، وكيف تصوم وتصلي وتحج، وكيف تنكح وتطلق، وأشباه ذلك. فما أكثر الأعيان التي يتبايعها الناس اليوم وقد نهى الشرع عنها، وكم من مصل يصلي ولا تجزئه صلاته لأنه لم يحسن وضوءها ولم يتم ركوعها وسجودها، وكم من نكاح يتناكحه الناس وهو فاسد لأنه لم يستوف شروطه. لذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: لا يبيع في أسواقنا إلا فقيه. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، أما إنها ليست بمجالس القصاص ولكنها مجالس الفقهاء. نسأل الله تبارك وتعالى علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، ونعوذ بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا تسمع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإسلام: إن العلم نور مبين، إن العلم نور مبين، به توصل الأرحام ويعرف الحلال والحرام، والعلم حارس أمين، والعلم حارس أمين، يحمي الإنسان مما يضره ويتلفه. عن كميل ابن زياد قال: أخذ علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فقال: يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم يحرسك. بين ابن القيم رحمه الله كيف أن العلم يحرس صاحبه ويحفظه ويحميه، فقال مثال ذلك: قوم وضع بين أيديهم طعام مسموم، علم به بعضهم وجهله بعضهم، فمن علم أن الطعام مسموم امتنع من الأكل فحمى نفسه وحافظ على حياته، ومن لم يعلم أن الطعام مسموم أكل منه فقتله جهله. ومثال آخر: مثال الطبيب الحاذق الذي يعلم أسباب الأمراض والأسقام، والعامي الذي لا يعرف هذه الأسباب، فالطبيب الحاذق يمتنع عن كل سبب يؤدي إلى المرض فيحفظ صحته وحياته، والعامي الجاهل يأكل ويشرب ما يتسبب في مرضه بل وما يودي إلى حياته. مثال ثالث: السالكون الطريق، منهم إنسان كثر مشيه على الطريق فحفظ المحاذير التي على الطريق فهو يجتنبها، وإنسان آخر يمشي لأول مرة على الطريق لا يعرف المحاذير فهو يتخبط فيها. فكذلك العالم بالله عز وجل وأوامره ونواهيه، العارف بمكائد عدوه الشيطان ومداخله التي يدخل منها على القلب،